إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم إظهار الأدلة على البعث والنشور وعلى الوحي وعلى صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ووصلنا إلى الآية 45. قال تعالى قبل ذلك في الآية 43: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأوا ظلاله عن ويقفون في طريق الدعوة الإسلامية كما كانوا يقفون في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الملائكة قالوا: نحن لا نعترف برسول بشري، بل لابد الرسول في نظرهم أن يكون من الملائكة. فرد الله عليهم أن الله تعالى من سنته أنه كان يرسل الرسل من البشر. لماذا؟ لأن البشر يأخذون من البشر، أما لو كان ملكاً لا ما استطاع الناس أن يأخذوا منهم. ثم إذا فعل واجبا أو ترك محرما يقول هذا ملك، ما عندوش شهوة، ما عندوش حاجة إلى الطعام، فنحن لسنا مثله. فالله تعالى يرسل الأنبياء والرسل بشرا حتى يكونوا قدوة للناس، حتى يقطع الله تعالى الحجة وكلام الناس أنه قالوا هذا ملك، ملك يقدر يصلي، يقدر يصوم، يقدر ما عندوش الشهوات، عنده وقت كبير للطاعة. فالله تعالى أرسل الرسل من البشر، يأكلون كما يأكل البشر، وينامون ويفرحون ويحزنون ويتزوجون وعندهم أولاد وعندهم أشغال ويمرضون ويصحون حتى يقتدي بهم الناس. قال تعالى للمشركين: إذا ركوا في شك اسألوا أهل الكتاب، هم يخبرونكم، لأنكم أنتم تحترمون أهل الكتاب أيها المشركون، اسألوهم فسيخبرونكم أن الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا بشرا ولم يكونوا ملائكة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية نزلت بها السبب، لكن تصلح لكل سؤال، لهذا لازم الإنسان يسأل أهل الذكر، لا تسأل من هب ودب. هنا في الدين تعنا نسقسيهم العلماء أما الراسخين الذين خاصة في الأمور المتغيرات نسأل العلماء. ثم بيّن الله تعالى أن الله أنزل القرآن على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وجعله شارحا لهذا القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مهمته أن يشرح القرآن الكريم ويبينه بأقواله وأفعاله و زيد تقريراته. النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهذا لا غنى للناس عن السنة. قلت لكم فرقة اسمهم القرآنيين هذو فرقة غير مسلمة، لأنهم في الحقيقة يدعون أنهم لا يتبعون القرآن، فهم حتى القرآن لا يتبعونه، لأن الله تعالى أمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن، من يطع الرسول فقد أطاع الله. لأن أنت كي يقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام الشيء الفلاني حرام، الشيء الفلاني واجب، تقول لا لا لا لازم تجيني آية، فهذا الإنسان مش مؤمن بالقرآن. وإن تطيعوه تهتدوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم الله تعالى يحذر الناس الذين يمكرون. أفأمن الذين كانوا يمكروا بالإسلام ويمكروا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وإلى اليوم راهم يمكروا بالإسلام، كاين ناس كفار يمكرون بالإسلام، كاينين منظمات وعندهم مكاتب ويخلصوا عندهم رواتب، خدام خطاطات لضرب الإسلام إلى اليوم كاينين، بلكم تظنوا بالإيمان إلى اليوم. ومنهم هذو كفار، منهم منافقون يدخلون في صفوف المسلمين ويمكرون بالإسلام، كما قلت لكم. خاصة يا شباب انتبهوا، شباب فئة الشباب مستهدفة. على من الشاب مسكين مازال ما عندوش شخصية قوية فيمكرون ويسحبونهم إلى التطرف. هناك من يسحب إلى التطرف في الشهوات المحرمة، وهناك من يسحب الشباب إلى شبهات يعني باسم الدين فحلال. ومن أخطر الفرق الخوارج، كاين مساجد ناس يصلوا وعندهم أفكار خطيرة، يتربصون بالشباب، شوفوا شباب جو المسجد يتقربون من أولئك الشباب ويحدثونهم، يجيبوا لهم آيات وأحاديث، هذاك الشاب ينبهر تحينيه عنده أدلة إن شاء الله، فيقول له المسلمون ارتدوا عن الإسلام، نحن فقط المسلمون ويجب علينا. طيب بس نقولوا سيدي القرية اللي راك فيها المسلمين ابتعدوا عن الدين، ما هو واجبكم؟ دعوة. لا لا القتل، اذبح اذبح اذبح اذبح. يا سيدي احنا رانا غالطين، انت ما هو واجبك؟ كاس صحيح اذبح. كيف هذا؟ كذلك الشيعة الروافض، كاين شيعة كاينين، زيد لكم معلومة، كاين شيعة الآن روافض يلبسون القميص ويلتحون ونصف الساق، هو شيعي رافض، ردوا بال كاينين. كي هكذا كيما السنيين، وكاين اخرين ما يبانوش. ماذا مهمتهم؟ مهمتهم التخصص تاعهم وش مراح سبب. ما عندهمش عدو، العدو الاول تاعهم شكون؟ الصحابه. العدو الثاني تاعهم شكون؟ اهل السنه والجماعه. تقولوا نقاتلوا اليهود، لا قاتلوا اهل السنه. على واش دار لكم اهل السنه؟ انهم قتلوا الحسين، احنا قتلنا الحسين، اللي قتل الحسين او تقتل خلاص. الى الان يقولون سنثأر للحسين، سنثأر للحسين، خلاص الحسين رضي الله تعالى عنه الذي قتله المسلمون، خلاص الصح دير واش حبيت، قلبك ابيض نيتك مليحة، دير واش حبيت، وانت يا خير من الناس اللي يصلوا ويصوموا بالك انت خير منهم. على خطر قلبك ما يكونش قلبك ابيض للاعمال تاعك كحلة، الاعمال سودة القلب يكون اسود، لان عندنا اهل السنة والجماعة وهذا اخذوه من القرآن والسنة، القلب يتأثر بالاعمال، القلب او الداخل يتأثر بالاعمال التي يفعلها الانسان، ان خيرا القلب يصير ابيض، ان شرا يصير القلب اسود. ما كاش من هذا، هذه فكره خطيره. ولهذا تجد بعض الفساق يفضلون انفسهم على الطائعين، حتى بعض المتبرجات الكاسيات العاريات اللي قال فيهم النبي عليه الصلاه والسلام إلعنوهن فانهن ملعونات. تقول لك انا يا اخي انا هذوك جلبابيات والله خير منها. ايه تقول لك بالك انا ندخل الجنه قبلها؟ والله ما تدخل الجنه، خلي الجنه قبلها. كيف امراه متجلبيبه؟ النية صح، النية صح، النية النية لا، شهادة تاع شهادة التوحيد مكونة من شهادة التوحيد مكونة من أشهد أن لا إله إلا الله بركة هذا ما كان، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله القلب، أشهد أن لا إله القلب، وأشهد أن محمدا رسول الله أعمال. إذن كاين الناس يخططون، هؤلاء ربي سبحانه وتعالى، وكاين الذين يهدد يخططون لنشر الإلحاد والشكوك في الدين، كما قلت لكم بعض المتشككين في الدين يأتي إلى قناة أو قنوات أو إلى جريدة أو إلى إذاعة أو إلى موقع إلكتروني وينشر الشبهات والشكوك بزعم أنه باحث. قلت لكم هذا خطأ كبير، هذا علينا أن نحذر منه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فإياكم وإياهم فأولئك الذين عن الله، أولئك الذين قصدهم الله بقوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتركون الأشياء الواضحة ويتمسكوا بالأشياء اللي فيها عدة معاني. كما قال لهم واحد تناقش مع واحد من المناقشين الطيبين، تناقش مع واحد جاب الشر، هذا اسمه جاب الشر شيء جاب الخير جاب الشر، فقال له قد اسمع، قال له انتم ايها المتشكك ماذا صحيح مجتهم وتروح العشره، وهذيك ماهيش انت تقول ضعيفه وموضوعه ومخربطه، انت تقول نقول سيدي معي 4990 حديث تعميت عليهم وتبدا تشكك في الناس في عشر. هذا نحذر منه، هذا المفروض كانوا حابين الخير. مثل المريض، قلت لكم واحد مريض يأتي إلى قناة من القنوات أو إلى جريدة ويقول أيها الناس كنت جيدا صحتي جيدة، ولكن هذه الأونة الأخيرة يقول عن نفسه أنه صارت الشهية قليلة، صار لا يرى جيدا، صار لا يسمع جيدا، صار إذا مشى قليلا يدوخ. شو يقولوا له الناس؟ ولهذا لما يجيكم واحد من هذا وش يقولوا له؟ أسقط، يقول لك لماذا أنت تريد نشر الشر. ولهذا أي واحد يجي يبدأ يشكك لك في الدين مباشرة أبعثه، ما يروحوش. يعني يحب الخير، ناوي الخير، عن كاين انسان يكون عنده اشكالات ما فهمش ايه ما فهمهاش مليح، معليش ماشي مشكل، حادث ما لم يستوعبه ماذا يفعل؟ واحد بدا يحس باللي الضغط تاعو لا طونسيون بدا يضعف، واش يدير؟ يروح عند الطبيب. واش يدير له؟ يوزن له الضغط. انا ما كان. ولهذا اذا تلاقيتوا ممكن تلاقوا بهذا بجاب الشر وامثاله، تلاقوا كي تلاقى معه في السوق ولا ما تناقشوش، قول له اسمع عرو عرو، قول له شوف واحد كي يكون مريض عند من يروح؟ يقول لك عند الطبيب. قول له روح عند، اذا راك راجل روح عند العلماء وبعد معه. انا تجي عند مساكن الناس عوام ما يعرفوش القران مليح، ما يعرفوش الحال، لا تجي لا، روح عند العلماء وقعد. العلماء هذو جلسه. انا شفت واحد الفيديو، واحد المناظرين طيبين ناظر هذا جاب الشر، هذا دوخه داخل جاب الشر داخل، قالوا نعم نعم هذه توجيهات تاعك مليحه وساراجعها. شوف كيف ها، ويقعد هو مسكين مع، ماشي مسكين هو، مساكين مع صحفيين مساكين ما يعرفوش، يقعد مع ناس ما يعرفوش في القهوة ولا في مكان ولا في عرس، داير كيف الشبهات. فنقول له اذهب عند الطبيب. هؤلاء الذين يمكرون بالإسلام، ربي راه يهدد فيهم، قال في الآية 45 الذين مكروا السيئات، مكر يديروا السيئات ويخلص من جهات أجنبية. مرة غير كيما واحد الشاب كان داير ستوب، فوقف عنده صاحب شاحنة، لهذا لازم ولادنا ما نحذروهمش فقط من التطرف تاع الشهوات، حذروهم من تطرف الشهوات ومن تطرف. قول لوليدك يا وليدي بالك من المخدرات، بالك اصحابو يديروها، واش هي؟ ذكرتها في الخطبة ودائما نذكرها، الله يهديكم ويهدينا. انت الدعاء صح ولا يهدر؟ ما يهدر ما يسكت، كيف يدير؟ تبع العلماء الكبار الراسخين واش راهم يقولوا؟ صارت كاش حاجه صعيبه، ما فينا رزان رزان، مش الريح اللي تجي تديهم. كاين بعض المشايخ بعض الدعاة بعض الائمه تجي ثوره راهم على الثوره، يعطوا لهم الدق على راسهم يعاودوا يولي مع الاخرى، راحوا يعرفوا في الصحراء. راك قاعد هكذا في الليل جبل تاع رمل، بعث نوض عاصفه قويه، تشوف والو في الليل ليل كامل وانت مخلاني تبعه. ومن صفاته يكون كبير في السن، ماشي غير طالب علم او يقرا. كاين بعض الشباب شكون هو الشيخ تاعو؟ صاحبه هو 18 سنه، الشيخ تاعو 18 سنه، كاش نهار شفتو تلميذ 18 سنه الشيخ تاعو في الرياضيات 18 سنه، كاينه هذه؟ كاش الا نادرا، لازم الاستاذ تاع الرياضيات يكون كبير عليه، قرا قرا قرا، بعد هذا كي زاد ويكبر ويكبر ويكبر يجي يقرا عند هذاك الشيخ الكبير، ياك لا؟ ايوا فهكذا نوصي ولادنا، شوف يا وليدي الشيخ فلان تبعوا واش يقول؟ دير اهدر اهدر، قال لك اسكت اسكت، اقعد اقعد، روح روح، واضح؟ وهذو قلال تاع كاينين كاينين والحمد لله. اذا نرانا في الفائده 11، ان الله تعالى يخوف ويهدد الماكرين بالاسلام والماكرين بنبي الاسلام وبالمؤمنين يخوفهم بالعذاب مثل الخصف. مش معنى الخصف يعني الأرض تأكلهم، وبما لا يتوقعون سواء في بلادهم أو في أسفارهم وتقلبهم، أو يأخذهم بالعذاب شيئا فشيئا. كاين الناس ما يحس وربي راه يعذب به غير بشوية هو ما يحس، أو يأخذهم على تخوف أي على تنقص، وواحدا بعد واحد وجماعة بعد جماعة حتى لا يبقي منهم أحدا. إنه قادر ولا يعجزونه، لكنه مع ذلك هو رؤوف رحيم، يمهل يمهل حتى يتوبوا وينيبوا إلى ربهم، لكن مع ذلك احذروا مكر الله وعذابه. ثم قال تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. هنا ربي يبين العظمة تاعو، من العظمة تاعو أن كل شيء يسجد لله، المؤمن والكافر، حتى الكافر راه يسجد لله. كيف ذلك؟ ها الظل تاعو، الكافر راه يسجد والمؤمن يسجد، إلا أن المؤمن يسجد نوعين من السجود، السجود الاختياري والسجود الاضطرار. انت كي تكون واقف هكذا والشمس راهي قدامك، موراك واش كاين؟ كاين الظل، الظل تاعك هو يسجد لله، حتى الكافر. لكن الله يجزي على السجود الاختياري ولا يجزي على السجود الاضطرار. الشجرة هاي واقفة هاك تضربها الشمس، الظل تاعها راهو ساجد، جبل ساجد، هذا من عظمة الله سبحانه وتعالى. إذن فائدة 12: من عظمة الله تعالى أن كل شيء يسجد لله ويخضع لله، من شجر وجبل وإنسان وحيوان، فكل ما له ظل فإنه ساجد لله بظله وهم صاغرون داخرون. لكن الإنس والجن الذين يسجدون لله طواعية هم الذين يجزيهم الله بالحسنات والثواب. صح. 13: في هذه الآية فضل الخضوع لله في كل الأحوال، ومنه بالسجود له سبحانه، والخوف منه سبحانه وفعل الأوامر. قال تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا الإنسان ليسجد لله طواعية هذا راه خاضع لله وربي يحبه. ثم قال هنا: يخافون ربهم من فوقهم. فإذا 14: إثبات الفوقية لله، ربي فوق، بالك تقول إن الله في كل مكان، هذه العقيدة باطلة مع الأسف، راهم يعتقدوها كثير من المسلمين. سقسي أي واحد يقول له أين الله، يقول لك في كل مكان. غلط. كيف إن الله في كل مكان؟ يعني ربي سبحانه وتعالى بذاته داخل في الأماكن القذرة. غلط. والعلماء أهل السنة قالوا إن الله تعالى نور، فلو كان في كل مكان لم يكن هناك ليل، كي تطفي الغرفة تشعل لأن الله فيها. حتى ربي فوق السماوات، فوق كل شيء، تحته مخلوقات، هو فوق العرش. ما تقولش كيفاه، نحي كيفاه، يعني علم الغيب. إذن هذا الكلمة تاع إن الله في كل مكان عقيدة باطلة دخلت على المسلمين من الديانات الباطلة ومن الفلسفة. قال الإمام مالك رحمه الله: إن الله فوق عرشه فوق السماوات، وعلمه في كل مكان لا يخفى عليه شيء، يعني ربي لا يخفى عليه. لهذا واحد لا يؤمن بالله بنا يتناقش مع بعض المسلمين اللي عندهم هذه العقيدة الفاسدة إن الله في كل مكان. قالوا ما سمعوا ربكم هذا وين جاي؟ قالوا له في كل مكان. فأخذ كبريت وشعل هكذا، قالوا الله أني حرقت شوية من ربكم. أنتم غالطين، لا تقولوا في كل مكان، ربي في السماء فوق السماء. إذن هنا واش قال؟ يخافون ربهم من فوقهم. هذه عقيدة الإمام مالك. بعض الناس يقولك احنا مالكية، انت ماشي مالكي. مالكية يقولوا إن الله فوق عرشه فوق السماوات. هذه العقيدة جاءت دخلت على المسلمين من الفلسفة تاع اليونان ومن بعض الديانات الباطلة. إذن 14 إثبات أن الله فوق السماوات بذاته وبقدره وبقهره. لأنه كاين بعض الناس يقولك إن الله فوق السماوات يعني بقهره. لا، إن الله تعالى فوق المخلوقات بثلاثة أنواع: بذاته سبحانه وتعالى، وبقدره قدر ربي فوق وعالي، قدر تاع ربي عالي، وبقهره وهو يقهر مخلوقاته يعني يمشون كما يريد سبحانه، فهو العلي الأعلى سبحانه وكل الخلق تحته. إذن هذه تاع إن الله في كل مكان، ربي في قلوب المؤمنين، هذه نحوها، هذه عقيدة باطلة. أما عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة الأئمة الأربعة، بعض الناس يقول لا لا لا لا ما تتبعوش هذا، روى هذا الهضرة هذه جابها من السعودية. من السعودية هذه؟ من السعودية؟ السعودية حاجة ليكون موافقة للشريعة ناخذ بها، مخالفة للشريعة ما ناخذوش بها. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. يقولك احنا مالكية، ما أنت ماشي مالكي. مالكية يقولوا إن الله فوق السماوات فوق عرشه بذاته. إذا التعربي ماهيش داخلة معنا هنا في الجامع، في المرحاض، في السوق، استغفر الله، تقول هكذا. ولا يخفى عليه شيء. نعم. خمسطاش فضل السجود لله، سجود التلاوة، ما كاين سجدة. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يستحب كي تقرا القران وتصيب سجدة تسجد، ماشي واجب لكن مستحبة في الصلاة وفي غير الصلاة. لكن إذا كنت تصلي مع بالناس، كنت تصلي بالناس صلاة سرية وقريت سجدة ما تسجدش، لأنك ستحدث لهم ماذا؟ بلبلة شويش، يحسبوا بلي راك غلط. بصح كي تقرا بالجهرية وجيت في آية تاع السجدة كي تسجد على بالهم على السجد، لأنه آية فيها سجدة. طيب، وهو الدعاء اللي نقولوا كاين دعاء، ما هو الدعاء؟ شكون يحفظ الدعاء؟ سجد وجهي للذي خلق الأرض وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن القائلين. أيوة، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بقولنا ما نحفظهاش. لا ما تحفظهاش، لا ما تحفظهاش، لا تحفظ رقم سبعة تاع الفريق تاع الإسبان بلا ما نذكروا اسمه، ولا الفريق تاع فريق عشرة اللي كان في الإسبان من بعد راح لبلاد واحد أخرى، لا تعرف اسمه، شحال عنده من شعرة في راسه، شحال عنده من عشيقة، شحال عنده من كلب، شحال عنده من سيارة، لا تعرف. خاصة الشباب يلهون الشباب. مرة شفت صورة فيلا كبيرة قد نص تاع بني تامو، فيها الحدائق، فيها الملاعب، دار تاع تاع رقم 7 ودار تاع رقم 10 هذول مهابلين عليه الناس عرفتوا خلاص ايه ومن تحتها دايرين بيوت قصديريه الماء حاشاكم تاع لي زيكو وشوكزا ورتايل وهذه بيوت الذين يشجعونهم ويحبونهم هباك منينهم يجيبوا هذوك الدراهم منين يجيبوهم ها من دراهمك انت كي تدخل تشجع من دراهمك وبعد يقول لي انا ما نحفظش دعاء سجود التلاوه احفظ يحفظ طيب لما يحفظوش الى ان يحفظه يقول اللهم تقبل مني هذه السجده لكن تعلم الدعاء كذلك السجود ايها الاخوه ما يحبوش الشيطان ويبكي سمعونا هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال اذا قرأ ابن ادم السجده فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار رواه مسلم ما لم يحت السجود نستفيد من هذا الحديث أن الله يحب السجود نستفيد من هذا الحديث أنه كي تحب تغزل كما نقولوا تغير وتغضب وتحزن الشيطان ما لا تفرط وعليك أن لا تفرح الشيطان كي تكون خصومة بينك وبين أخيك سارع إلى الصلح ولا تترك الشيطان ماذا يدير يفرح وكي يشوفك حزين الشيطان يفرح ما أنت لا تحزنش إنما النجوى من الشيطان ليحزن وفي قراءة ليحزن الذين آمن الشيطان يحب يحزنك أحيانا تكون قاعد هكذايا بعد يجيك الوسواس راح تموت وراح تمرض وراح تخسر في الاختبار أعوذ بالله من الشيطان شنو هذا؟ هذا من الشيطان مباشرة تعوذ بالله كذلك في الوضوء يدخلك الوسواس هاك تتوضا هاو ما غسلتش وجهك ما مسحتش وذنيك هاو صليت زوج ركعات ها وصلي ثلاثة ما تسمعلوش إذا كان دائما تسمعلوش لهذا أحد العلماء كان راح يتوضا مع خلى التلاميذ تاعهم قالوا نتوضا ونجي توضا كي ولا قالهم للتلاميذ كنت أتوضأ فجاءني الوسواس فقالني إنك لم تغسل وجهك واش قال له؟ قال له جيب لي زوج شهود كيف ما شاء الله العلماء أيوة تفضل قالوا جيب لي زوج شهود هذا هو الشيطان يحزن ويجي رايح ثم يقول تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبوا. إذن ربي سبحانه وتعالى هو إله واحد. ما معنى إله؟ معبود. وقال الله لا تتخذوا معبودين اثنين إنما هو معبود واحد فإياي فارهبوا، أي خافوا من الله سبحانه وتعالى. إذن فائدة 16: تقرير التوحيد، وأن الله تعالى هو الإله الواحد المستحق للعبادة، فلا إلهين ولا أكثر، لأنها كلها باطلة. علاما نعبدوش النار؟ لأنها لم تخلقنا. لماذا لا نعبد الشمس؟ لأنها لم تخلق. لماذا ما نعبد سيدي فلان الأولياء؟ لأنهم لم يخلقون، هم مخلوقون. واحد يقول لك: لا لا، أنا ما رانيش نعبد في سيدي فلان، راني نطلب منه يوصل الدعاء. هذا كذلك لا يجوز. وأما إذا طلبت منه، سمعت غير كيما واحد يدعي في سيدي فلان: يا سيدي، هذا في القبر، رانا جيناك، رانا وصلنا لك الحاجة تاعنا، أقضيها لنا يا سيدي فلان. يا سبحان الله، ادعي ربي، خلي ربي ويدعي العبد. يقول لك هذاك عنده سر عند ربي، هذا شرك. ربي ما يحبش هكذا، ما يحبش. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك ما يحبوش ربي والو. علاه؟ لأن هذا حق تاع ربي وحده، التوحيد. ما تطلبش من إنسان حتى لو كان حي، ما تطلبش منه حاجة ما يقدر عليها غير ربي، فما بالك إذا كان ذلك المدعو ميتا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. هذا اللي تبغى تدعيه يولي لك عدو يوم القيامة، يقول كان ما كنتش تدعيني أنا، هذا يا ربي. فما زال إلى اليوم الناس يروحوا عند سيدي فلان ويديروا الطعم ويديروا الماكلة ويذبحوا له احنا ما نسجدوا لسيدي فلان. نعم، السجود لغير الله شرك، ودعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك كذلك. الشرك أنواع، شرك أنواع ولا لا؟ هذا هو. إذن الإنسان لا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فإياي فارهبون. ما معنى ارهبون؟ خافوني. الخوف من الله هذا واجب. طيب، الخوف هنا الفائدة 17: وجوب الخوف من الله تعالى وتحريم الخوف من غيره. على من خافوش من غيره؟ لأن الله بيده كل شيء، بيده كل شيء، فهو المحيي وهو المميت وهو النافع وهو الضار، فكيف تخافون غيره وهو الذي طاعته واجبة وهو الذي يجزي الخلق وحده. إذن لازمنا نخاف ربي وحده لا شريك له. هنا بعض الناس يقول لك: شيخ بارك الله فيك، هاك تقولنا بلي لازم نخاف ربي، بس هذوك منادم ولا خاف محنش، خاف من السبع، خاف من الكلب، خاف من شعلة نار، خاف منها، خاف من إنسان ظالم متجبر. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. أكيد. خوف طبيعي، خوف طبيعي. أحسنتم. ولهذا نختم هذا الحلقة اليوم بهذا الفائدة، وذكرتها عدة مرات نعودها في الإعادة لفادة. الخوف أربعة أنواع، حفظوها مليح وعلموها لأولادكم وعلموها لأصحابكم. بعد يجيه كلب يهرب، هذا راك تهرب يا اخي، تخاف من ربي على هرب من الكلب. يا رب الكلب يعضني تما تهرب، لازم تكون شي بيغ معه. لا، الخوف أربعة أنواع. كي تكون قاعد مع أصحابك في عود تبدأوا تهضروا في حاجة فيهاش فايدة، اتكلم على الفوائد وما تحشمش يقولك واش وليتو كاع مفتين. قول له لا لا، انا مش مفتي، بصح ندور مع المفتي وما علمهم. كي يبدا يهضر على البالون قول له انت مدرب الفريق الوطني، حتى تهضر في البالون انت مدرب، انت راضي دخل رقمك تاع علاش ما دخلش رقمك تاع. قول له انت مدرب، يقول لك لا لا، يقول لهم انا اسكت كما تقول لي انا مانيش مفتي. شفت؟ طيب، الخوف أربعة أنواع. كاين الخوف اللي هو واجب، وكاين خوف شرك الذي يمنعك من المعاصي، هذا هو المطلوب. مش هذاك الخوف اللي تولي ما تقدرش تاكل ودائما تحت الكوفيرتا، أنا خايف من جهنم. برك أنا نوض صلي بعد المحرمات، هذا هو المطلوب منك. مش مطلوب منك تولي تاكل عاد وحدك هكذا، لا مش مطلوب هذا. خاف من ربي بمعنى ما تديرش المعاصي، دير الواجبات فيما استطعت، والمحرمات بعد عليها. واذا غلط واش دير؟ توب، ما كاينش اللي ما يغلط، توب. هذا هو الخوف، هذا واجب فرض، صح. الخوف الثاني خوف السر. الانسان يخاف من عبد ان يصيبه بمرض، ان يصيبه بمضرة هكذا بدون سبب هكذا، هذا الشرك. كما كان المشركون يخوفون الأنبياء بهذا، واش قالوا لسيدنا هود؟ مع إن اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أنت كي راك تهضر هكذا وراك تقولنا باللي الاصنام ماشي مليحه، هما اللي ضربوه بالبرهان تاعو، ولهذا راك مرضت. وهذه راهم يديروها بعض الناس، يقولوا يدي ما تزعيش سيدي فلان، اسكت لوك يضربك بالبرهان تاعو، يخرج صاروخ من القبر تاعو يعطيك يزلزلك. هذا الشرك ما يجوزش، ما كاينش اللي يقدر يصيبك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذن خوف السر، وهو أن يخاف الإنسان من غير الله أن يصيبه بما يشاء من مرض أو فقر أو قتل بقدرته ومشيئته. يعني سيدي فلان تهضر فيه حتى يخرج من القبر تاعو عذاب، هذا الشرك، حذاري من هذا الخوف. ثالث خوف حرام، أن يترك الإنسان ما أوجب الله عليه خوفا من كلام الناس فقط. يعني واحد لا ما تديرش اللحية، يا ولدي يقولوا لي إرهابي، لا ما تصليش، يقول لي لا، أنا ما تديريش الحجاب، يقولوا لي تولي عجوزة، أنا ما تختلطيش مع الرجال، يقولي متشدة متقوقعة، هذا خوف حرام. يعني ما تخليش واجباتك من أجل كلام الناس، خليهم يتكلموا. أما لو هددك إنسان بالسلاح يقول لك تصلي نقتلك، هنا تقدر تترك صلاة قدامه وبعد تصليها. أما مجرد هدرة برك ما نديرش هكذا باش ما يقولوش الناس هكذا، هذا ما يجوز، هذا حرام، ليس شركا ولكنه حرام. والخوف الرابع هو الخوف الطبيعي، إنسان يخاف من خطر حقيقي، يخاف من حنش، يخاف من عقرب، يخاف من سبع، يخاف من مجرم عنده سيف عنده سلاح قوي عليك خفت منه، هذا طبيعي جائز. بعض الناس كيشوفك معنا تصلي ومن بعد صليتو خرجتو اصدم عليكم كلب انت هربت، تقول لك زعما انت اخينا هربت. ما نعرفش لو كلب ياكلني، هذا لازم توكل على الله. وانت على ما توكلش على تعال، انت راح لك الوضوء، الوضوء راح لك قدامي، سمعتك راح الوضوء. اذا هذا خوف طبيعي، لكن ايها الاخوه الخوف الطبيعي كل ما يكون معتدل كل ما يكون مليح. معتدل يعني ما تخافش مثلا من فار، فار هاك كما واحد المراه شافت فار خافت، قلت اسمعي اسمعي هذا الفار لو كان ياكلك ما يقدرش ياكلك، ياكلك يموت، كيف تخافي من فار؟ فار هاك ولا حاشاكم قرل قرل، هذا خوف طبيعي. لكن وكاين يقول لك انا ما نخاف من والو، هذا تهور. اذا الخور والجبن ما يجوز، والتهور ما يجوز. واحد يخرج له عشرة وما يعرفش يتضارب، ما عنده سلاح، ما عنده قتال، فنون القتال، يخرج له عشرة ما نخافش منهم، يا ود يهرب ولا عشرة. فإنسان يكون وسط. إذا الخوف أربعة أنواع، الخوف من ربي هذا واجب. وش معنى الخوف من ربي؟ الذي يمنعك من المعاصي ويمنعك من ترك الواجبات. علاه تخاف؟ تخاف وكان ما تديرش هكذا تروح الجهنم وتتحرم من الجنة تاعو، هذا هو الخوف، هذا واجب. الخوف الآخر إنسان يخاف من العبد سواء حي ولا ميت يصيبه بما يصيبه الله، هكذا بدون سبب، هكذا يقعد يشوف فيك برك هكذا يا تمرض، هذا ما يجوز. كاين بعض الناس يقول لك يا ودي امي ضربونا بالعين، العين باش تصيب لازم يتكلم، خذوا فائده. الخوف من الجن هذا خوف طبيعي. العين كاين بعض الناس يقول كل يوم كنت قاعد هكذا واحد شاف فيا مرض، ايوا كلام لازم يتكلم، لازم يقول اوه راك شباب، ممكن يضربك بعين. اما شاف فيك برك هذا شاف فيك وراح، وقيلا ضربني يا ودي وشنو هذا. العين لازم يتكلم، لازم يتكلم، ما تكلمش لا يصيبك ان شاء الله. والخوف الحرام الانسان يترك الواجبات او يفعل المحرمات باش الناس ما يتكلموش فيه برك. والخوف الرابع هو الخوف الطبيعي. طيب ناخذ بعض الاسئله بسرعه في الدرس. يقول هذا الاخ، هل يشترط في سجود التلاوه استقبال القبله؟ نعم، اذا كنت في الصلاه لابد تستقبل القبله، اذا كنت في غير الصلاه الافضل تستقبل القبله. حكم طلب الدعاء من الملائكه خطا، ما تطلبش الدعاء من الملائكه لان الملائكه ماكش تشوفهم، هذا هو الصحيح. ان الدعاء يعني الطلب من المخلوق فيها اربع شروط، ان يكون حيا زي حاضرا زي قادرا زي حي، كن حي قادر حاضر يسمع. جبريل حي صح، حاضر والله جبريل ما يجوز. ما لما تقول خمس جبريل كيف تسمع يماك ولا اختك ولا عمتك ولا زوجتك خموس وجبريل، ما تقوليش خموس وجبريل، قولي ما شاء الله، قولي الله يبارك. نعم في الدرس. ايوه يقول هذا الاخ، اذا كنا في صلاه الجهريه هل نكبر سجود التلاوه؟ نعم نكبر، كي نكونوا في الصلاه كي تنزل للسجود التلاوه كبر. ما الدليل؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، حديث عام، فندخل فيه سجود التلاوة. هل يخبر المأمومين بأن هناك سجدة؟ هذه يديروها عندنا، يقول لهم يا بني وكاين سجدة بكري، الناس ما كانش تعرف القرآن، فالآن يعني أفضل ما نديرهاش، كي تشوف الإمام سجد أسجد معه وخلاص. هل يجوز الخوف من الساحر؟ نعم الساحر يؤذي حد. قاعد يقدر يأذيك تخاف منه، لكن خوف طبيعي، خوف طبيعي ماشي خوف تاع توسويس، ما كاش ما على بالكش شو عاد يوسع فيك وك... أنا خايف بالك نسحورنا بالك يكون متوسط في هذا الأمر. يقول الأخ ما حكم ما تفسير قول الله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. شاق هنا ما معنى الشاق؟ ماشي تعد. بعض الناس يفهموا من قوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله يعني تعبوا ربي عياوة ربي عياوة. لا لا، هنا شاقوا الله يعني أخذوا شقا غير شق الله، يعني أخذوا طريقا غير طريق الله. فهمتوا؟ بعض الناس يفهم باللي هذو تعبوا ربي ربي وتعبوا ربي تعالى ما يتعبش. كما بعض الناس يقول لك ربي دار لكم سخانة أشكيت، دار لكم البرد أشكيت، ربي حار فيكم. غلط، ما تقولش حار، ربي ما يحير. شكون هو اللي يحير؟ اللي ما يعلمش الغيب، أنت تحير. واحد تجيبه الله يبارك يخدم عندك آمين، فإذا به تبين لك بالليل يسرى. كي تحكم يقول أنا خاطيني، يحيرك. أما ربي لا ما يحيرش. فردوا بالكم هذه الكلمة، ربي وحار فيكم، ربي ما يحيرش. صح. ما حكم هل الساحر له توبة؟ هناك قولان، نعم له توبة، لكن هل تقبل توبته؟ قولان للعلماء. هناك من يقول تقبل توبته ويترك، وهناك من يقول من العلماء بينه وبين الله ولكن لازم يموت. طبعاً مش احنا نقتله، يعني الدولة يقتلوه، على لأنه ممكن يعاود الساحر ونحن لا ندري. على كل حال شكون يرجح المسألة هذه؟ مش الإمام، القاضي. القاضي هو يشوف، الذي يحكم بما أنزل الله هو يعرف الملابسات ويطبق مع استشارة العلماء. هل يجوز للمسحور أن يسمح للساحر مع ما فعله من ظلم؟ يجوز أن يسمح له. ما حكم سكنة عدن؟ هذه تكلمت عليها يا أخي عدة مرات. سكنة عدن يجوز، جوز تدخل سكنة عدن لأنها من الاستصناع. ما معنى هو ما سموها وسموها إيجار منتهي بالتمليك، مش إيجار، هذه داري يعني نخلص فيها، داري هذا الدار هذه مثلا 4 غرف 3 غرف شحال 250 مليون ندفعها بشوية. هو ما سموها إيجار، هم ما يعرفوش هذا تاع الاقتصاد، هذا ما يعرفوش الفقه إلا من رحم ربي. هذه كيما تروح عند النجار تقول له اخدم لي غرفة نوم، يسموها باللغة الفرنسية شامبرا كوشي. ايش حال هذه غرفة النوم؟ يقولك تسقام لك 15 مليون سنتيم، اعطيني سبق لي الحال، سبق لي 5، ويبدأ يخدمها لك. كي يخدمها يقولك ها تفضل، وتبدأ تخلص فيه. راك تخلص في شيك ولا راك تكري في شيك؟ تخلص فيه، راك تخلص في شامبرا كوشي تاعك. فالسكنات هذو يا جماعة هي سكنات انت راك تخلص في دار تاعك. هما قالك لا هذه كرا، ما يعرفوش هذه الامور. ولهذا نختموا بها، لازم الاقتصاديون والسياسيون والرياضيون حتى اللي يلعبوا كرة القدم، ومش شوف الرياضة ردينا غير كرة القدم، الرياضة عجبني واحد الوزير جا يهضر، قالوا له كرة القدم، قالوا له ما اسمع انا وزير نازل الرياضة مش نازل كرة القدم، تهضروا لي على البالون. كاين سباحة، كاين كرة السلة، كاين الكاراتي، كاين الجيدو، غير كرة القدم. الرياضة كبيرة، الرياضة كبيرة. فإذا عليهم أن يستشيروا العلماء، يستشيروا طلبة العلم، اللي يقرأ الدين ماشي ولي إمام برك، لا ولي إمام ولي أستاذ الجامعة، ولي مستشار سياسي، مستشار اقتصادي، مستشار تربوي. هو بعض الناس يقول أنا وليدي ما يقراش الدين، لا ولي إمام، أنا ولي إمام ما حبيش ولي إمام، هو ما وش حبي ولي إمام، وإن كان إمامة جبيرة مهنة الرسول عليه الصلاة والسلام كان إمام، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان إمام، ما عليه. يولي مستشار في البنك، بنك إسلامي.